يقول ماذا الرجل إذا كان معه صاحبه وفعل شيء ثم تبين له أن صاحبه حلف عليه أن لا يفعله، مثلا إن كان ضيافة أو شراء شيء لو هناك كفارة وعلى من تكون؟ يعني إذا قال الرجل والله ما تشتري فاشترى مثلا، يعني لم يوفي له بحلفه. الأصل أنه إذا حلف أخوك على شيء أن تبر يمينه، هذا الأصل. إذا كنت لا تستطيع يتحمل هو. يعني مثلا لو جاءك إنسان وقال لك أدعوك على عشاء مثلا، قلت له أنا مدعو من آخر أو عندي موعد أو عندي التزام، فقال والله إنك تأتي، أنت هنا غير ملزم أن تأتي وغير ملزم أن تبر يمينه. لماذا؟ لأنه معتدي هو، عندك ارتباط، عندك موعد، عندك مدعو عند آخر، فهو مسؤول عن يمينه ولا يلزمك أن تبر يمينه هنا، لأنه متعدي حقيقة ويتحمل وهو عليه الكفارة. لكن إذا كان ما عندك شيء وأقسم عليك قال والله لتأتي وأنت ما عندك شيء، تذهب، هذا الأفضل أن تذهب. وإن لم تذهب أنت قصرت في حق أخيك، لكن هو عليه الكفارة، يعني ما تكون عليك الكفارة بأي حال من الأحوال لأنك لم تحلف، وإنما الكفارة على من حلف، هو الذي تلزمه الكفارة. طيب ما أنت ملزوم، غير ملزوم. إذا قالت أحلف عليك لازم تأتي، ما حلف هذا، هذا مخرج. لكن إذا حلف فعقة والله إنك تأتي، إذا كنت متعبا لست ملزما بأن تأتي، هو يتحمل. الإنسان لا يجوز له أن يتساهل في الحلف. الله تبارك وتعالى يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، والله تبارك وتعالى يقول واحفظوا أيمانكم. ينبغي على المسلم أن يحفظ يمينه، ليس يحلف على كل شيء على صغير وكبير.